بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في النذور، وهو في الحقيقة نذر. يعني ماذا يترتب على نذر الإنسان لو نذر إلى الله عز وجل شيئا؟ لما كان النذر للقربة كمن يفعل شيئا لله عز وجل أو للجاج، إن شفى الله مريضي، إن خرج السجين، إلى غير ذلك. أحيانا يكون نذر في معصية كأن يشرب الخمر مثلا، أو أن يترك الصلاة، فهذه صارت عدة نذور. ولذلك قال الشيخ: فصل في النذور. نعم، جمع نذر، وهو بذال معجمة ساكنة، وحكي فتحها نذر. يعني لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا الوعد بخير خاصة. قال الروياني والماوردي وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي. اللغة العربية لغة دقيقة، ولذلك إذا تكلم الإنسان بشيء هنالك فرق بين وعد وأوعد. فتجد أن وعد يكون في يعني الخير، أو وأوعد يكون في الشر، ومع ذلك يستعمل كل منهما في الآخر. ولذلك قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني إن كان بالشر تركته، وإن كان بالخير فعلته. وقال: التزام قربة لم تتعين. فواحد لو قال مثلا، أحد الناس يقول: لله علي أن أصوم رمضان، رمضان معيار لا يسع غيره، فهذا متعين. لله علي أن أصلي في كل يوم الصلوات الخمس، لله علي أن أخرج ربع العشر من مالي الذي بلغ سنة، هذه زكاة متعينة، وهذه صلاة متعينة، وهذا الصوم متعين، لا يسمى نذرا. أما لو زاد علي أن أصلي مع كل صلاة صلاة، أن أصوم بعد رمضان شهرا مثلا، يوما يومين ثلاثة، أن أزكي نصف العشر ليس ربع العشر مثلا، فهذا معناه أنه زاد في القربة لله تبارك وتعالى. وذكره المصنف عقب الأيمان: لأن كل منهما عقد يعقده المرء على نفسه. لما كان الإنسان يحلف يمينا، معنى ذلك أكد على نفسه حاجة وألزم نفسه بها، كذلك هنا يلزم نفسه بالنذر تأكيدا لما التزمه. والأصل فيه آيات، ابحث عن الدليل في هذا الأمر، فإنك تجد أن الله عز وجل يقول: وليوفوا نذورهم، أوفوا بالنذور. وأخبار أي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا نذر أن يطعم المساكين، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. أما لو نذر أن يضرب فلانا، وأن يهين آخر، مثلا، وأن يقتل فلانا وأن يقذف فلانا، هذه كلها معاصي لله تبارك وتعالى، فلا تنعقد فيها النذور. وفي كونه قربة أو مكروها خلاف، يعني هل النذر قربة يتقرب فيه فيها في النذر الإنسان إلى الله عز وجل، أم عادة النذر يستخرج من البخيل؟ من أراد أن يفعل الخير فليباشر الخير، فلماذا ينذر على نفسه وبعد ذلك يحصل له ذلك الأمر؟ الأصل إذا أردت أن تفعل خيرا فافعله بدون نذر. هؤلاء الذين يقولون عنه إنه مكروه، والذي رجحه ابن الرفعة، رجح ابن الرفعة أنه قرب في نذر التبرر دون غيره، يعني لو فرض على نفسه شيئا من أعمال البر دون أن تكون معلقة بشيء، يعني دون أن يقول إن شفى الله مريضي، إن نجح ولدي. لماذا تقول هذا؟ هل تشترط على الله عز وجل؟ وهذا أولى ما قيل فيه. وأركانه ثلاثة: صيغة ومنذور وناذر. هل المسلم هو الناذر؟ والصيغة أن يقول مثلا لله علي. والمنذور ما هو؟ أن يذبح خروفا مثلا. فلو قال المسلم لله علي أن أذبح خروفا، عند ذلك كان هذا المسلم الذي يدعى زيد مثلا هو الناذر، والمنذور هو الخروف، والصيغة هي قوله لله علي أن أفعل كذا. وشرط في الناذر، بدأ في القسم الأول، وشرط في الناذر إسلام، فلا يصح من غير المسلم، لأن المسلم أهل للقربة، والقربة يفعلها الإنسان من أجل أن يجد ثوابها عند الله يوم القيامة، والكافر لن يجد ثوابا بل سيجد عقابا. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يثنى عليه في الخير في هذه الحياة الدنيا، لو قام بعض الكفار فأعمر بيوت وأسس مدن وأجرى أنهار وعيون ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى ذلك العمل ضمن دائرته فقط، وفي بلدته أو في الدنيا في حياته. وشرط في الناذر إسلام واختيار. شاف واحد مثلا عنده قوة، جاء إلى إنسان فرفع عليه السلاح وقال انظر كذا وكذا، وإلا قطعت رأسك بهذا السيف مثلا، عند ذلك نذر. هل يقع هذا النذر؟ لا، يحتاج إلى اختيار، لا يحتاج إلى يعني إكراه. ونفوذ تصرف فيما ينذره فلا يصح النذر. نعم، ونفوذ تصرف فيما ينذره، ما معنى هذا؟ الآن هل تأتي أنت فتقول لله علي أن أوزع السجاد الموجود في الجامع إلى الفقراء؟ لا تملكه أنت، لا ينفذ. واحد محجور عليه بسفه، هل ينذر؟ بالأصل هو ممنوع من استعمال ماله، فكيف ينفذ هذه التبرعات المالية؟ لكن لو أراد ذلك المحجور عليه بسفه أن يصوم أو أن يصلي، ما في مانع، هذه عبادات بدنية. فلا يصح النذر من كافر لعدم أهليته للقربة، ولا من مكره لخبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه، ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه. سفيه كان يبذر المال. اخواننا يعني تعريف السفه وتوضيحه ينبغي علينا أن نعرفه تماما. قد ينفق الإنسان في الخير، لو أنفق كل يوم ملايين في الخير لا يعتبر سفيها، ولو أشعل كبريتا واحدة أحيانا ثم هكذا ثم نفخها وألقاها في الأرض، هذا نوع من السفه، لأنه يبذر المال دون طائل له أبدا. وهذا من هنا يبدأ طريق السفه. ترى كثير من الناس يبذرون في أشياء كثيرة، أو فلس في القرب المالية العينية، وصبي، لأن الصبي إذا كان معه مال فإن مسألة الصغر يجعل الحاكم عليه وليا يتصرف له في ماله، فكيف ينظر ذلك المال؟ ومجنون، لأنه فاقد للعبارة، ولو قال المجنون ما قال فلا ينفذ من عباراته شيء. وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر في الضمان، يعني إذا كان نريد مثلا أن نذبح خروف ونوزعه للفقراء، هذه الصيغة هي نذر؟ لا، ليست نذر. هكذا قال نريد أن نفعل كذا وكذا، ما أوجب على نفسه. أما لو قال لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي، لله علي أن أطعم 100 مسكين، لله علي كذا، هذا نوع يشعر بالتزام. أو علي كذا، علي صلاة، علي حج، علي كذا، إلى غير ذلك كسائر العقول. ويلزم ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، أو يسلك به مسلك واجب الشرع، وهو ما صححه الشيخان، ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح وبين المصنف، متعلق اللزوم وبقوله في المجازات أي المكافأة على نذر فعل مباح، يعني ويلزم في المجازات على مباح. متى يلزم هذا النذر؟ إذا كان الأمر الذي يريد فعله إما أن يكون مثله واجبا أو مباحا. في المجازات أي المكافأة على نذر فعل مباح، لم يرد فيه دليل شرعي يرغب فيه، كأكل وشرب وقعود وقيام أو ترك ذلك. وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق قدم، إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه. يعني واحد لله علي أن أقعد على هذا الكرسي، قعدت، هذا ما في التزام قرب لله عز وجل. ولذلك المصنف أبو شجاع سهى في قلمه في هذه المسألة عندما قال ويلزم في المجازات على مباح، إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه، ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا؟ اختلف فيه ترجيح الشيخين، فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر اللزوم، لأنه نذر في غير معصية الله تعالى. قال مثلا لله علي أن أقعد في المكان الفلاني، ولكنه ما قعد، كأنه قال والله علي أن أفعل ذلك، فهل عليه أن يكفر اليمين إن لم يفعل ذلك الفعل؟ نعم، على الراجح في ذلك. والذي رجحاه في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه، وهو المعتمد لعدم انعقاده. فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار، فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة. أجيب بأن الأولين يعني إن فعلت ذلك فلله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز في الأولين في نذر اللجاج، وكلام المصنف الآن في نذر التبرر. يعني هذا النذر الآن الذي نتكلم فيه إنما نتكلم في نذر القربة لله تبارك وتعالى دون حصول شيء آخر. وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من حيث النذر، عندما قال أو لله علي أن أدخل الدار، فإذا لم يدخل الدار عند ذلك لزمه اليمين أم لا؟ لزمه اليمين. ويلزم النذر على فعل طاعة مقصودة لم تتعين، كعتق وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة. نجد أن هذه كلها لو نظرنا إليها الواحدة تلو الأخرى كانت سننا، وعندما نذر فعلها انقلب الحكم من السنة إلى الواجب عليه. فمثلا لو كان عنده عبد من السنة أن يعتق ذلك العبد، لأن الله يعتق له بمقابل ذلك العبد بكل عضو من العبد عضو له من يعتق، كل عضو مقابل العبد يعتق عضو له من النار، كل عضو من العبد يعتق له عضو من النار، أو يعتق الله سبحانه وتعالى له عضوا من النار. أما عندما قال لله علي أن أعتق عبدا وجب عليه الآن، كان سنة الآن صار واجب. عيادة المريض سنة، لكنه إذا قال لله علي أن أزور زيد وهو مريض عند ذلك يجب عليه أن يفعل ذلك. وسلام، أن أسلم على كل من لقيت من المسلمين، عند ذلك كان في حقه الابتداء سنة والرد واجب، صار الابتداء واجبا. كذلك تشييع الجنازة، بشكل عام الجنازة في حق البعض فرض كفاية، ولكن بالنسبة للباقين سنة. فعندما ينذر هذه الجنازة صارت فرضا عليه. كذلك قراءة سورة معينة، أن يقرأ سورة ياسين في كل يوم سنة، ولكنه نذر لله عز وجل أن يقرأها صارت عليه فرضا. كذلك القراءة تصح بالفاتحة وقليل من القرآن كسورة الكوثر والصمد، لكنه قال أريد أن أصلي صلاة طويلة في الركعة الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران، عند ذلك وجب عليه ذلك وجب. وصلاة جماعة على خلاف فيها هل هي فرض كفاية أم هي سنة، لكنها بحقه صارت تنقلب فرضا. ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لا، يعني لو قال قراءة سورة معينة يا ترى خارج الصلاة أو في الصلاة، طول قراءة الصلاة يا ترى سنة كانت أم فرضا، صلاة جماعة كصلاة التراويح أو صلاة مثلا الفريضة، نعم لا فرق بين كونها في فرض أم لا. فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض الذي أخذ من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم، لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف. فلو نذر غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال الكفارة ولو معينة كما صرح به القاضي حسين، أو معصية كما سيأتي كشرب الخمر وصلاة بحدث، أو مكروه كصوم الدار لمن خاف به ضرر أو فوت حق لم يصح نذره. انظروا إلى هذه الأمور، فلو نذر غير القربة من واجب عيني كصلاة الظهر، قال لله علي أن أصلي الظهر، الله أوجبه عليك سواء حلفت أو لم تحلف، من عقد النذر لم يصح النذر، هذا هو الجواب. أو مخيرا، نحن علمنا في الدرس السابق أن الإنسان إذا حلف يمينا يخير بين ثلاثة خصال، وبعد ذلك ينتقل إلى الصيام: عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين أيضا. فلو قال لله علي أن أختار واحدة من ثلاثة، الله فرض عليك واحدة من ثلاثة، لا حاجة لهذا النذر. أو مخيرا، كأحد خصال كفارة اليمين ولو معينة، أو معصية، نذر لله عز وجل أن يشرب خمرا لم ينعقد، لأن النذر إنما كان للطاعة. صورة المعصية أن يصلي بحدث، يعني بغير وضوء أو بجنابة هكذا أمام الناس، النذر أن يصلي أن يفعل هذا الأمر. هلا في بعض الناس بيحتالوا أحيانا في الطريق، يقول لك والله أنا نادرة أنه أشحد، منشوف هاي بالأسواق التجارية كثيرة، قولوا لها مباشرة إن هذا النذر لا ينعقد، أن تأخذي أموال الناس بالباطل هذا شيء لا ينعقد. كشرب الخمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا، أن يصوم الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض عليه بعض الصحابة أن يصوم الدهر كره له ذلك، وتمنى في آخر حياته أنه لو استجاب بداية للنبي عليه الصلاة والسلام في عدم فرض ذلك عليه أو في عدم نذر ذلك عليه، لأنه عندما وصل إلى درجة من العمر كان الصوم بالنسبة إليه مرهقا. أو فوت حق، عليه خدمة مثلا، عليه وظيفة يريد أن يقوم بها، عليه تدريس عليه أن يقوم به، عليه تنظيف مسجد، وبعد ذلك أراد أن يفعل هذه القربة، لكن هذه القربة صار هو بحاجة إلى من يخدمه، لا من أجل أن يخدم الآخرين، أو يعني يعمل عملا، هذا العمل ينفق فيه على عياله، تعطل الآن بسبب هذه القربة، كذلك لا يصح نذره. أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه، يعني عندما كان الأمر واجبا عليه كالصلاة والصوم والزكاة فقد التزم بشيء معين أوجبه الشارع عليه، وبعد ذلك ماذا استفدنا، ماذا حصل بعد ذلك؟ سيصلي الظهر شاء أم أبى، واجب عليه، فلو نذر أو لم ينذر النتيجة واحدة، لذلك لا ينعقد هذا النذر، لأن الفرض يجب عليه قبل أن ينذر، ولو نذر ما جاء بشيء جديد. وأما المكروه كما قلنا النذر ينبغي أن يكون بقربة، والقربة إنما تكون بواجب أو مسنون، أما عكس الواجب الحرام كشرب الخمر وعكس المسنون المكروه فلا ينعقد الأمر لا بالمحرم ولا بالمكروه، فلأنه لا يتقرب به. ولخبر أبي داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ولم يلزمه بمخالفة ذلك كفارة، يعني لو حلف أن يشرب الخمر هل عليه أن يكفر عن يمينه؟ لا، ولم ينعقد هذا النذر أصلا. ثم بين المصنف نذر المجازات وهو نوع من التبرر وهو المعلق بشيء بقوله، كقوله إن شفى الله تعالى مريضي أو قدم غائبي أو نجوت من الغرق أو نحو ذلك، فلله تعالى علي أو صلي أو أصوم أو أتصدق. وأو في كلامه تنويعية، يعني هذا كثير من الناس يقع في حرج معين في حياته، وعند ذلك الحرج فإنه كأنه يشترط على الله عز وجل: إن شفيت لي هذا المريض سأذبح هذا الخروف، إن جاء غائبي يعني ولدي الغائب من السفر سأطعم المساكين أو سأصلي سأصوم سأتصدق إلى غير ذلك. فإذا نظرنا إلى هذا اليمين فوجدناه متعلقا بين أمرين اثنين، لا يفعل هذه الصلاة إلا إذا حدث هذا الأمر، ولذلك سمي هذا النذر المجازة، يعني كأنه يجازي الله سبحانه وتعالى شاكرا له على ما أنعم عليه من نعمة، وبعد ذلك يفعل هذه الطاعة. ويلزمه بعد حصول المعلق عليه من ذلك أي من أي نوع التزمه عند الإطلاق، التزم صلاة، التزم صوما، التزم عتقا، إذا حصل له المراد عند ذلك يجب عليه، أما إذا لم يحصل له هذا المراد لا يجب عليه شيء. طيب لو قال لله علي صلاة، هذه صلاة نكرة، الصلاة أقل ما تنعقد، يعني عندما نقول هذه صلاة صحيح تنعقد الصلاة عند الإمام الشافعي بركعة واحدة وهي ركعة الوتر، لكنها عندما تكون الصلاة فريضة أقل الفرائض عندنا صلاة الفجر وهي تتألف من ركعتين، وعندنا صلوات كالظهر والعصر والعشاء من 4 ركعات والمغرب من 3 ركعات. فلو قام الذي قال لله علي إن شفى الله مريضي صلاة أقل الدرجات يجب عليه أن يصلي ركعتين، هاتين الركعتين تشابهان ماذا؟ صلاة الصبح مثلا، على الأظهر بالقيام مع القدرة، لأن الفرض هل من من أركان الصلاة عندما يريد الصلاة ويتوجه إلى القبلة أن يصلي قائما إن كان قادرا، فمن صلى في الفرض قائما صلى في النذر قائما، يعني لا تجزئه صلاة ركعتين وهو مع ذلك قاعد، لا، لأن هذه الصلاة التي التزمها صحيح لم تكن فرضا لكن الآن بالنذر صارت فرضا، فيجب عليه أن يقوم فيها حملا على أقل واجب الشرع. وفي الصوم، هل عندنا الصوم كرمضان 30 يوما أو 29 يوما بالنسبة لرمضان، ولكن نجد في النية، نحن عندما درسنا الصوم أن النية تتعلق بكل يوم، ونحن نعلم أن النية عبادة، كل يوم عبادة مستقلة لا علاقة لها باليوم الآخر، فإذا فسد هذا اليوم لا علاقة له بفساد يوم آخر، وأيضا اليوم يبدأ من الفجر وينتهي بالغروب، ليس عندنا أكثر من يوم كعبادة مستقلة. أما هو لو أراد تكرار اليوم في النذر مسألة أخرى، الآن قال علي صوم، أقل الصوم ما هو؟ لابد من يوم، يقول مثل ما بيساوي الناس يعني لدرجات المادنة للظهر إلى غير ذلك، نصف صلاة، ساعة، ساعتين، لا يوجد. أو مثلا صوم كما ورد في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا عن الكلام، هذه ليست عبادة عندنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤيده ولم يأتي ما يؤيده، فليس السكوت في شرعنا عبادة يعني يفعلها الإنسان. بقي الصوم عندنا الإمساك عن المفطرات من الفجر وإلى الغروب مع النية، عند ذلك هذا أقله يوم واحد. فلو قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم، نقول له صم أقل الدرجات يوما كاملا. وفي الصوم يوم واحد لأنه اليقين فلا يلزمه زيادة عليه. وفي الصدقة ما يتمول شرعا، يعني صدقة في أشياء لا تتمول، اشرت بصري حدا بمونة، حبة قمح حدا بمونة، حبة درة ما حدا بمونة. وإن كان هنالك أشياء لا تصح هبة ولا بيعا، وهنالك مثلا قشرة بصل لا أحد لا يبيعها ولا يهبها، لكن هنالك أشياء تصح هبة ولا تصح بيعا. مثلا لو كان الإنسان معه قطف عنب وصفيان 4-5 حبات، ثم دخل عليه عدة أشخاص فأخذ كل حبة وجعلها في فمه، هل هذا من الهبة أم لا؟ ما هو عرنوز درى فرط وكل واحد أعطاه حبة حبة، لكن هل لها قيمة؟ هذه توهب. وإذا غصبها الإنسان فإنه آثم، ومع ذلك لا شيء عليه إلا الاستغفار. حبة أمح أو حبة مثلا ذرة أو عنبة، هذه ليس عليه شيء إلا الاستغفار، لأنه في الأصل هذا الشيء غير متمول. أما المتمول الآن أن نقول مثلا قيمته 5 ليرات 10 ليرات، الآن من هنا يبدأ التمول. عند الإمام الشافعي أقل المتمول يصح فيه أن يكون مهرا، بينما عند الإمام مالك أقل المهر ينبغي أن يكون ربع دينار. ربع دينار يعني الدينار 4 غرامات وربع، يعني حوالي جرام وقليل، يعني 600-700 ليرة أقل ما يكون المهر عند الإمام مالك رضي الله عنه. ويحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، كناية عن القلة في المهر، فإن أكثر النساء بركة هو أقلهن مهرا. ومعنى ذلك ليس معنى هذا القليل المتمول، وإنما القليل الذي يقاس به بعض الأشياء مثلا، فنجد أن حد السرقة لا يكون دون مثلا ربع دينار. وفي الصدقة ما يتمول شرعا ولا يتقدر ب5 دراهم ولا بنصف دينار. والشيخ بذلك يعني يبين أن الأصل عند الإمام الشافعي الأقل التمول لا يحمل لا على 5 دراهم ولا على نصف دينار أو على ربع دينار كما يقوله آخر، وإنما حملنا المطلق على أقل واجب من جنسه كما قاله في الروضة، لأن ذلك قد يلزمه في الشركة. أيضا لو كان هذا العمل هنالك شركة وأرادوا أن يقسموا المال، فهذا أقل واجب يمكن قسمته، عند ذلك يجب قسمته في الحساب أم لا، سواء كان من المصاريف أو من الأرباح أو ما شاكل ذلك، فإنه يدخل في الحساب. أما الأشياء التي لا قيمة لها ولا وليست متمولة فهل تدخل في الحساب؟ لا لا تدخل. ثم قال بعد ذلك فرعون الحمد